السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي في الله مرة أخرى، أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأصلي وأسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي النصرة، محمد منصور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رسول الله محمد منصور بنا وبغيرنا. قال سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله بالوحي. ذكر الدكتور جمال في اللقاء الماضي أنه البداية كانت الإيذاء، تبت يدا، نصره الله عندها فعلا، نزلت تبت يدا أبي لهب وتب. البداية لما قال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا، رد الله، تبت يدا أبي لهب وتب. إجابة دعاء، نصره الله بإجابة دعائه، نصره الله بالمعراج، نصره الله بالانتقام لوقاره لما قال لرجل: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. قال: أنت سهل، قال: لا أغير اسمي، قال أحفاده، فلم تزل فينا هذه الحزونة بعد. أيده الله بجنود لم تروها، فإن الله هو مولاه وجبريل وسائر وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لما أراد أحد إذاء النغمة دي، سمعينها دلوقتي، إن الإذاء سنة كونية، وإن الإذاء ده لابد منه، والإذاء ناله وهو حي. هذه النغمة أنا لا أرتضيها، لا أرتضيها أبدا، أن يهون هذا الأمر في قلوب المسلمين، أن يثبط المسلمون ويقال سيكون وسيستمر دوما محمد منصور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما أراد رجل حمل حجرا وأراد أن أبو جهل اقترب، قال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. رجع ممتقع اللون وقال: رأيت فحلا يريد أن يقضمني. لابد أن نعتقد هذا اعتقادا جازما يقينيا، محمد منصور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، في ثاني لقاءاتنا الليلة في سلسلة النصرة، هذا هو الدكتور مازن السرساوي، حبيبي وأخي في الله، أسأل الله عز وجل أن ينفع بك. مرحبا يا دكتور مازن. مرحبا دكتور مازن. هم سؤالين بيقوم عليهم الليلة: لماذا وكيف ننصر النبي ونمنع تكرار حدوث مثل هذه الأمور؟ السؤال الأول: لماذا؟ أقول إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا شك أن يعني كما تتميما لكلام فضيلتكم فيما يتعلق بعدم الرضا عن تهوين هذا الأمر، وبالفعل أمر غير هين، غير هين، وهذا ليس اليوم فحسب، بل حتى في أيام حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا خبيب عندما يقبض عليه ويأخذه المجرمون كي يقتلوه، يسألونه السؤال الشهير: هل تحب أنك آمن في أهلك وسربك وبين ولدك وأن محمدا مكانك؟ فلا يهون من هذا الأمر، يقول: لا أحب ذلك ولا أن يشاك بشوكتي. لو خيرت بين أن يكون في أهلي وسربي وبيتي وأولادي وأن يشاك محمد بشوكة لاخترت الأولى، أو كما قال. فهذا منه تعظيم لإيذاء، تعظيم لأمر الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أعظم من تعظيم الله عز وجل لذلك. فعد الله تعالى من آذى النبي صلى الله عليه وسلم قد آذى الله عز وجل. فمسألة الإزاء عظيمة مهما أراد البعض أن يهونها وأن يقول هذا أمر يعني سهل يحدث كل يوم وسنستمرئه، أبدا لا نستمرئ هذا مهما لو كان لو تم كل يوم فسيكون نفس رد الفعل بنفس الحدة ونفس الغضب ونفس الغيرة، لأن هذا دين. نحن لا يم لو أن شخصا شتم أبوه كل يوم فشتم أبيه كل يوم نعم لن يجعله يهدأ، بالعكس هذا يزيده حنقا ويزيده غيظا ويزيده انفعالا ويزيده رد فعل أشد من ذي قبل كلما، وده أمر طبيعي يعني ما في حد. رسول الله أغلى من أبائنا وأمهاتنا. نعم نعم بالضبط، في الصحيح وأرواحنا. في الصحيح من حديث أبي زيد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد العزيز أنس بن صهيب عن أنس بن مالك حتى يكون حبيبا من والده ولده والناس أجمعين، فهذا أمر منتهى منه يعني. طيب ماذا بعد انتهاء الشعارات وتنظيم الحملات وطباعة الملصقات؟ يعني هذه كلها بمثابة البهارات التي تقدم يعني توضع للطعام حتى ينضج، لكن أين الطعام؟ أين الطعام؟ يعني هذه الجعجعة التي يحسنها كل أحد. نعم. المحب وغير المحب، الدعي والصحيح، وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تبكى. من سيعمل بعد هذه الجعجعة؟ أيوة. أين الطحن؟ الطحن الذي ينتظر بعد هذه الحملة الضخمة الطيبة التي هي جعجعة مباركة، جعجعة في موضعها. هذه الجعجعة المطلوبة والتي كان لابد منها حتى يظهر المرء مكنون نفسه من حبه واحترامه وغضبه التام لمن آذى النبي صلى الله عليه وسلم، حب احترام النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه التام على من آذاه، تحتاج بعدها إلى الطحن. الطحن هو العمل، العمل على توقير سلم توقيرا عمليا. هل نستطيع أن نقول أن هناك بين يدينا منهج لنصرة النبي؟ لا شك منهج هذا قديم موجود، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمنهج ده منهج قديم، منهج الاتباع. أعظم منهج ينصر به النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه وتعظيم أمره وإقامة سنته، هو ده منهج هو ده النصرة الحقيقية. يعني ليس إطلاقا من النصرة أن أنا أقف بس أرفع شعارات وأجعجع ثم أنا أخالفه في كل أمر. أنا أصلا واقف ومش مصلي مثلا الظهر ولا العصر في الوقفة دي مثلا، وبشرب سجاير وإيدي في إيد واحدة لا أجنبية عني، وبقول إلا رسول الله. إلا رسول الله في إيه؟ يعني إيش علاقة هذا الكلام بما أنت فيه؟ هذا كلام لا يستوي. لكن لا نستطيع أن نقول للناس لا تفعلوا، افعلوا الخير والخير يذهب الشر، أن الحسنات يذهبن السيئات. فده يحتاج بعد ذلك إلى عمل. العمل هو بداية التعرف على السنة النبوية الفعلية وتطبيقها، دي البداية. فالآن الحسن هذا إشارة، كان هذا بيلفت الانتباه إلى أن هناك شيء عظيم يهان ونحتاج إلى أن نعرفه أكثر ثم نطبق تعاليمه وأوامره فنكون بحق قد نصرنا. ده النصر الحقيقي اللي هو موجود كما قلت لفضيلتكم منذ أنزل الله القرآن على محمد صلوات الله وسلامه يعني عليه. أنا شايف من وجهة نظري والله أعلم، يعني كثير من المشايخ عمال يقول أن الإساءات طويلة ومتعددة ودائمة، لكن في أيام السلف يعني ما شفتش تحديث ببذاءات شنيعة مثل الذي يحدث اليوم. نعم. إيه السبب؟ والله طبعا لا شك أن الساعة تذن كان المسلمون أعزة وكانوا أقوياء، والقوي دائما يرهبه الضعيف، ما يقدرش يدسته على طرف. لكن اليوم مثلا اليهود، ما سألت الدكتور جمال وما جاوبنيش. نعم. وإحنا ضعفة ولا مستضعفين؟ والله احنا طبعا الاثنين يعني. يعني حضرتك اليهود الان على قلتهم وحقارتهم عددا وكما وكيفا، لكن لا يستطيع احد قط ان يشكك مثلا في المحرقه المزعومه اللي هم اصلا هي كلها اسطوره لم تحدث بهذا النمط اطلاقا. لو تكلم شخص على وجه الارض في اي مكان وشكك فقط في هذا تنهال عليه الاتهامات معادله السامية، وهذا عدو الانسانيه وقد يسجن وقد يمنع من دخول اماكن بعينها في العالم. فيتحاشى الناس الحديث في ذلك ابتداء، يقول لك مش عايز وجع دماغ، الناس هيجيبوا لنا صداع حتى لو كان هو مش مصدق الفيلم دوت، بس مش هيتكلم عشان مش عايز صداع. ازاي نستطيع ان احنا نجعل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كده ان اللي هيتكلم عنه إذا نحن صرنا أقوياء، ونحن لن نصير أقوياء، كيف نصير أقوياء؟ إلا باتباع هديه وسنته. فهي المسألة مسألة دور، على حد قول الشاعر مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشي بما جفا لولا جفاه لم أشب. هي لبسة في بعضها القصة كلها يعني. يعني إحنا ضعفاء لأننا تركنا هدي صلى الله عليه وسلم، سنصير أقوياء إذا فعلنا ذلك. إذا فعلنا ذلك نصرنا، إذا نصرناه عجز الناس عن إهانته، وإذا وصلنا لهذا فقد صرنا أقوياء. في دايرة تبدأ من أول العمل بسنة صلى الله عليه وسلم واتباع هديه وإظهار سنته للخلق. طب أنت شايف تقييمك الوقتي لاستجابة الأمة لمنهج النصرة؟ والله يعني هو استجابة تليق بحال الأمة الضعيف، هي الأمة لا خيل عندها تهديها ولا ماله، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ما عندهمش غير الكلام، لا يقدرون إلا على الكلام فقط والإيه والشعارات فقط، فهم بيقدموا اللي يقدروا عليه. لو كان عندهم أكثر من ذلك لوجب أن يفعلوا، لكن إن كان الأمة الآن حكام ومحكومين، الحكام إلا مرحبا مشغولون بشهواتهم وملذاتهم وأحوالهم الخاصة، لا يلوون على شيء، لا على أمة ولا على ولا على رسول ولا على رب ولا على شيء، لا يعنيهم هذا الأمر في شيء أصلا. والشعوب مطلولة. إيه دور أهل العلم؟ وهل ترى أن الأمة إحيائها بالعلم الشرعي؟ قطعا قطعا، هو بهذا الذي أنزل الله على محمد في أول وهلة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما التقى الوحي به صلى الله عليه وسلم، حتى كما في حديث الصحيح حديث الزهري عن عروة عن عائشة في بداية الوحي، حتى فجاءه الملك وحتى جاءه الحق فجأة، ده لا فجأة يعني ما كانش متوقع أن هو جايله النهاردة، وأول كلمة نطقها له جبريل اقرأ باسم ربك، قال له اقرأ نسان، قال ما أنا بقارئ، قال فقال فلم يقنع منه برد هذا أنه لا يستطيع القراءة، قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد، وفي رواية فغطني يعني خنقني حتى كاد يقتلني، ثم أرسلني وقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني أو فغطني حتى كاد يقتلني أو حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثلاث مرات، حتى من لطيف ما ذكر في ذلك ما ذكره أبو شامة في تفسير هذه الثلاث ما أقرأ، قال إن هي مش تأكيدات، مش هو قال له اقرأ قال له مش قاري، قال له اقرأ مش قاري، اقرأ مش قاري، فقال له تقرأ باسم ربك، لا ده هي كانت كل حاجة ليها معنى. إن أول واحد لما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، فكانت هذه نفيا لعلمه بالقراءة، لأنه ما عرفش أقرأ، يعني بيخبر عن حقيقته صلى الله عليه وسلم، فلم يكن كان أميا وهو سيد من عالم الناس كلها العلم صلى الله عليه وسلم. فلما غته وضغط عليه وكاد يقتله، ثم قال له اقرأ الثانية، فكان صلى الله عليه وسلم يعني عز عليه نفسه، فقال له مش قاري ما أنا بقارئ، فكانت هذه الثانية امتناع وليست نفيا. لما قلت لك ما عرفش أقرأ تقول لي اقرأ، طب مانيش قاري، فما نفعش برضه، أخذه وغته وفعل به ما فعله في الأولى، فكانت الثالثة استفهاما، ماذا أقرأ؟ طب أنا أقرأ إيه؟ قال ريحه مش بعيد يعني ما ريحه يسيبني. فسألتها لما علم منه استعدادا للعلم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأمة أول لقاء نبيها بالوحي اقرأ نهضتها كلها في اقرأ، والله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني قدم العلم على هذا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهي مربط الفرس عندنا كله العلم والعلم. طب عندنا الوقت مشكلة كبيرة في طلبة العلم، أحادية النظرة وعور البصيرة، إن تلاقي طالب العلم النهاردة يقول لك ملوش علاقة بالعبادة ولا له علاقة بالجهاد ولا له علاقة، ده طالب علم وطويل في علمه وعالم بس كده في حتة الكتب. هل هذا دأب السلف، منهج السلف أو سير السلف؟ ليس هذا دأبهم، لكنما يأتي الكدر من رأس العين، هم المشايخ كده، فالطلبة طلعوا زي المشايخ. كل شيخ واخد له جهة لوحده وشغال في نمط واحد، وعايز الناس اللي معاه تظل على هذا النمط فقط. صورة السلف إيه؟ لم يكونوا كذلك. صورتهم يعني ابن المبارك كان فيه 17 خصلة، كان إماما عالما بكتاب الله تعالى، محدثا فزا، كان فقيها، كان جوادا، كان مجاهدا في سبيل الله، وكذلك كان شعبة بن الحجاج الأمير المؤمن في الحديث وأحد أكابر علماء الحديث، كان يقوم الليل ويصوم النهار حتى جف جلده واسود من كثرة العبادة، وهو إمام أهل زمانه في الحديث والحفظ، حتى يعني قال إمام في الحديث، إمام في الحديث وعابد وعابد وعابد عابد، حتى جف جلده واسود من شدة عبادته وقيامه الليل وصيامه بالنهار. وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد بن حنبل وأحد الأئمة الكبار وتلميذ الإمام الأعمش، وكيع بن الجراح كان يسمى راهب أهل العراق، كان يصوم الدهر ويقوم الليل، ومع هذا كان سمينا جدا وكان أسود. واللي يقول أن الإمام الشافعي قال أن أكتب مسألة خير من أن أصلي 70 ركعة، هذا أمر، هذه مسألة، هذا أمر يقال في حال ما، الواحد زي الإمام الشافعي هو أصلا لا يقصر في العبادة ومستمر فيها. ودي حالة خاصة، لما تذكر من العبادات أنه كان بيختم 60 ختمة في رمضان، ده زنق في ليلة ولا حاجة عمل كده، لكن ده مش حياته كلها، أنه هو طول الليل بيقوم بيقرأ في الكتب ومش بيصلي. يعني هذا فهم كما ذكرت لكم لا يمكن أبدا أن يكون صحيحا، وليس هكذا كان السلف. ابن عباس كان إماما، ربيعة، كل هؤلاء، مالك ابن أنس، يعني إذا قرأت سير هؤلاء ترى فيها كل هذا التنوع في العلم والعبادة والتقى والتبتل والجهاد في سبيل الله عند اللزوم. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقاتل التتار وهو في جميع العلوم رأس، في التفسير إمام وفي الحديث إمام وفي الفقه إمام. كيف نصنع هذه الشخصية؟ هذه الشخصية تصنع طبعا يعني بأن أن أن نجمع كل هذا الخير في مكان واحد ثم يتعلمه الناس. يعني لابد من اجتماع كل العلماء، لأن الحاصل الآن للأسف كما ذكرت لحضرتك أن كل شيخ له طريقة، وللأسف كثير من المشايخ يرى أن طريقته هي الصحيحة فقط، وبالتالي يمنع الناس من غيره ويحصل أمور عجاب. فالطالب هيجيب منين؟ لابد يتفق أهل العلم ويضعون منهجا وسطا يجمع كل هذه الأمور ثم يربى الناس على ذلك. فنحن عايزين تربية. طيب بالرغم من أنقلك نقلة تانية. نعم. بالرغم من الحب الفطري والتعظيم، يعني أنا كنت بقول أمس أن أنا مستحي أن أنا أكلم الأمة عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عظمة النبي في قلوب المسلمين أكبر من كلامنا. نعم. يعني أي حد من المسلمين ولو فاسق فاجر تقول له صلي على سيدنا النبي يخضع لها. نعم. يخضع لها حتى ولو أثناء معصيته. نعم. فعظمة النبي في قلوب المسلمين قد كده، وفعلا غيرتهم لما تسمع الانسرتات اللي احنا عاملينها في الشارع غيرة المسلمين عالية جدا، حتى اللي انت بتقول عليه اللي ماشي مع واحدة واللي طبعا كده وكده، ومع ذلك بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صح. وما ما سر الحيلولة بين المحبين وبين امتثالهم أمر النبي ونهيه؟ طبعا دائما الإنسان يفزع إلى السهل، الدعوة أسهل من العمل، للدعاء الدعاوى والادعاءات نعم أسهل بكثير من العمل، لذلك الناس تفزع عند الحاجة إلى الادعاء. هو مطمن نفسه محمد صلى الله عليه وسلم، ولما حد يسمع اسمه بيصلي عليه، ولما حد يتكلم عليه بسوء ممكن يأكله بسنانه، وفاكر أنه هو كده أدى الذي عليه، وده أسهل بكثير من هو يعمل حاجة، أن هو يترك المحرمات ويلتزم بالمأمورات ويتقدم. فبنحملهم على دي إزاي؟ لابد أن يعلموا خطورة ما هم فيه وفضل ما تركوه. يعني ده محتاج إلى دعوة، إلى دعوة طويلة المدى شيئا ما، وصبر على الناس، إن الناس قناعاتها مختلفة وليس كل الناس تقبل منا ما نقول. يعني لابد أن تقام الحجة على كل واحد بما يقنعه حتى يصل إليه شيء من هذا الأمر فيتغير حاله. بصفتك دكتور أزهري، ما حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأزهر اليوم؟ طبعا تقصد كده حركة جهر كأزهر كجهة رسمية يعني. نعم. طبعا للأسف الشديد يعني الذي يقطع القلوب والواحد يقول هذا الكلام هو غير سعيد بالمرة، ندور الأزهر كجهة رسمية كان دورا خافتا جدا، بل دورا مخزيا جدا تجاه القضايا الإسلامية عامة في الفترة الأخيرة. من ساعة ما بدأ أمن الدولة هو اللي يعين شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية والرؤوس الرسمية الدينية، وقد فقد الأزهر دوره تماما، بل صار يقوم بدور آخر. احنا عايزين نقول لهم دلوقتي يعملوا ايه؟ قول لنا كلمة. ده هذا اللي احنا نحكي فيه الآن، ده كل دور الأزهر. الأزهر الآن هو أكبر مؤسسة علمية دينية في العالم الإسلامي، ضارب بعروقه في الزمن وفي جميع بلدان الأرض، وله احترام فطري عند الناس يجعل الناس تقبل منه أي شيء، لكن هو يعمل أي حاجة، يتكلمون يتحركون حركة فعلية مش حركة رسمية صماء كالإنسان الآلي، يعني بيؤدي حاجات مؤتمر شكله منظر، لكن ما فيش حاجة في الواقع، يعني كلها بروتوكولات وروتين فارغ من غير شيء على الأرض، شيء يشعر به المرء أن هذا فعلا نابع من حب وتقدير وحمل المسؤولية الشرعية في هذا الأمر أمام الله تعالى وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت مادة الوقت النهاردة بالنسبة للغرب إن احنا نعرفهم بالإسلام ونعرفهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده واجب الوقت النهاردة. نعم. اللي المفروض ان احنا نعمله. نعم. احنا بس نعرف الناس دول انتوا بتغلطوا في مين، طب تعالوا شوفوا اخلاق، وتعالوا شوفوا اكرام، وتعالوا شوفوا عظمته في جوانب كذا وكذا وكذا. احنا نعرف الغرب بالاسلام ونعرف الغرب بالنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. طيب المطلوب تعليمه للامه النهارده ايه بقى؟ ام المسلمه والله الامه الان عندها شيء من السطحيه التامه في هذا الامر ايضا، يعني هي ما تعرفه الامه عن النبي صلى الله عليه وسلم نزر يسير جدا. عامه الامه لا تعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعرف عنه اكثر من اسمه واسم بعض اهله. يعني لو سئل احدهم ما اسم ازواجه صلى الله عليه وسلم رتبهم او اذكرهم فقط مش هيعرف يقولهم. عندنا طلاب في الجامعه الازهريه ما بيخلط بين الزوجات والبنات والخالات والعمات، ما يعرفش، ما يعني ممكن بعضهم يخلي سيره فاطمه ام النبي صلى الله عليه وسلم مش بنته، والله هذا امر رايناه. واذا كان هذا طالب يعني في كليه علميه او دينيه فكيف بعام الناس؟ فالناس تحتاج لهذه الثقافه بشيء من التركيز وبشيء من لفت النظر الى اهميتها، وان ده دين، هو ده مش مجرد علم. والناس بتفكر ان السنه دي حاجه كده طرفيه اللي هو مش عايزها ما يعملهاش واللي عايزها يعملها، لا، السنه هذه ده امر واجب. السنه سنتان، سنه الفقهاء اللي هي مقابل الفرض، وديت اللي عايز يسيبها يعني مش مش مش مش آسم بتركها، لكن لو تركها على الدوام يأسم، اللي هي النفل. لكن في السنة بمعنى الهيئة النبوية فدي فرض اتباعها على الجميع، ما ينفعش حد يتركها ولا ينفع حد فاصل فيها ويقول اصل دي السنة مش فرض، وما فيش ما فيش حاجة اسمها كده. ده المحب يعني هو كان الصحابة بيفرقوا بين المستحب والواجب. ده الصحابة كانوا بس بيشمشموا على أي حاجة من ريحة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه يعني بعضهم يتبعوه في الأمور الجبلية اللي هي أصلا مش مفروضة على أحد، ويقول لعل قدما تواطئ قدما ولعل رجلا تأتي ما قدما تأتي مكان قدم وهكذا، يعني كانوا بحثوا عن ذلك حتى إن ينتقل سلسلة الهدي النبوي تنتقل لنا. ما أنتوا اللي عملتوا كده سنة عادات وسنة عبادات وسنة لا مش إحنا هم العلماء اللي بيقولوا كده من باب التقسيم الاصطلاحي، لكن ده ملوش علاقة. هل كان لهذا التقسيم الاصطلاحي الدور في تهوين السنة في نفوس الناس؟ لا، هو السبب هو جهل الناس بالأمر كله، يعني هم لو عرفوا لما تركوا، لكن هم لا عارفين لا ده ولا دوت، فبيستسهلوا وبيبحثوا عما يخرجهم من الاسم. خليني أسألك سؤال فقهي. نعم. الغيرة القلبية على سيدنا النبي والغضب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دي أعمال قلبية. نعم. هل هذه الأعمال القلبية وحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام تدور عليها أحكام الشريعة كما تدور على الأفعال، واجب وفرض ومستحب ومندوب وكذا؟ لا شك أن أعمال القلوب هذه من الإيمان مثل باقي الأعمال زي أعمال الجوارح، فيجري عليها ما يجري على ذلك. يعني نقدر نقول النهاردة أن الغضب لرسول الله فرض؟ فرض طبعا. اللي يتركه آسم؟ طبعا آسم لا محالة، يعني اللي من لقيش زعلان من اللي يحصل ده آسم. ده بل ده هو أنا أخشى أن أقول لك مرتد. لا إله إلا الله. لأن هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني كيف المرء لا يغضب الحبيبة، أو يعني هو إما هو مبسوط أو زعلان، فيش حاجة فيش حالة وسط يعني، أو مش فارقة معاه، فمش فارقة معاه خالص. ده مصيبة كبيرة، ده يخشى على نفسه، ده يخشى على قلبه النفاق، ان هو يبقى قاعد كده نفسه بيشتم قدامه وهو مش فارق معاه حاجه، ده قلب ميت او منافق يعني يخشى عليه. طيب في النهايه يا شيخ مازن، كيف نستطيع ان نحول بين الناس وبين ايذاء سيدنا النبي؟ كيف يكون لهذه الامه اليوم قرار ان لا تكرر مثل هذه الاساءات؟ لن تستطيع الامه ذلك الا اذا اصلحت شانها وعملت بسنة نبيها وأقامت شرعه كما ينبغي، عندئذ تتقوى طبيعة، لأن هي دي السنة كده، إن تنصروا الله ينصركم، إذا انتصرنا صرنا أقوياء، عندئذ يهابنا الجميع من غير أي كلام. لكن أنا أقول للصبح ولا حد سامع، وأنت تتكلم وأنت ضعيف ما حد يعبأ بكلامك، يعني قول ما شئت سنفعل. فالحل الرجوع، الرجوع إلى لا يصلح آخر هذه الأمة لما صلح به أولها، وأولها صلح بالكتاب والسنة فارتفع وعز، ولهذا كان محترما من جميع الخلق. من الخلق هل جيشت الجيوش لمثل هذا الأمر في تاريخ الإسلام؟ ما كانوش محتاجين هذا أصلا، ما كانش حد يجرؤ على ذلك. ده يعني الأمر كان أبعد من ذلك بكثير، ما كانش محتاجين إزاي يعني؟ يعني أصلا ما كانش حد يجرؤ يفعل شيئا كهذا، ومن يفعل ذلك كان لا شك مصيره معروف، يعني مع أمة قوية، من يستطيع أن يتقرب منها أو يسيء إلى أعظم رمز فيها إلا مجنون فاقد عقله، يعني يأتي لأمته بالويل والثبور، فما كانش يقدر يعملوا حاجة زي كده. نصيحة لشباب المسلمين، عليكم بالعلم، للعلم فإنه أول الطريق وآخره. جزاكم الله خير دكتور مازن، الله يحفظك. احنا تشرفنا وسعدنا بك، بل نحن كذلك. بارك الله فيك إخوتي، ما زال معنا في الجعبة الكثير، فلا تتركونا، تابعونا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.